بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف درسنا في هذه الليلة المباركة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة، وكنا قد وصلنا فيما سبق إلى باب ذكر صورة ربنا عز وجل، باب ذكر صورة ربنا جل وعلا. وهنا يقول صاحب الحاشية: لما ذكر المؤلف في الباب السابق أدلة إثبات الوجه لله عز وجل من الكتاب والسنة، عقد هذا الباب لبيان صورة وجهه عز وجل. ومقصوده بالصورة هنا الصفة التي عليها وجه الرحمن من السبحات والنور والجلال والعظمة، ولذلك ساق الأحاديث الواردة في ذلك في هذا الباب، ولم يذكرها في الباب السابق لأن فيها قدرا زائدا عليها، وهو بيان صفة وجه الله عز وجل. على كل حال، يعني إثبات الصورة لله عز وجل ثبت بالأدلة، كقوله عليه الصلاة والسلام: رأيت ربي في أحسن صورة. والإمام ابن خزيمة لما يقول باب ذكر صورة ربنا جل وعلا، فهذا فيه أن للرب تبارك وتعالى صورة، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ربي في أحسن صورة وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولعلنا نرغب من الأخ فهد أن يعرض لنا ما يتيسر من الآثار التي ساقها ابن خزيمة رحمه الله، وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر صورة ربنا جل وعلا وصفة سبحات وجهه عز وجل. تعالى ربنا أن يكون وجهه وجه ربنا كوجه بعض خلقه، وعز أن لا يكون له وجه، إذ الله قد أعلمنا في محكم تنزيله أن له وجها، ذواه بالجلال والإكرام ونفى عنه الهلاك. الإمام ابن خزيمة يقول: باب ذكر صورة ربنا جل وعلا، وعطف عليها قوله: وصفة سبحات وجهه، فهو يريد بهذا غير الصفة، يعني يريد على كل حال الصورة نفسها، نفس الصورة هي مثل هي ما يستقر في المعرفة، ما يستقر في المعرفة، لأن بالنسبة للعبد تنقسم الأمور إلى علم وإلى عمل، والعلم هو من باب التصورات، والعمل هو من باب التصديقات، وهذا معروف بداهة. ولهذا التوحيد يجب علينا من البابين: من باب توحيد المعرفة والإثبات، ومن باب توحيد القصد والطلب، التصديق، التصديق بالعمل والتصديق بالقصد والطلب. نعم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن العلاء وهو ابن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، حجابه النار، لو كشف لو كشف طباقها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. واضع يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار. واضع يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار، ومسيء النهار ليتوب بالليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. الشاهد قوله لا أحرقت سبحات وجهه، يعني أن سبحات يوصف الوجه بالسبحات، وكذلك السبحات هي صفة لوجهه سبحانه وتعالى. نعم. عن عمري ابن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، حجابه النار أو النور. لو كشف طباقها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصر. واضع يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار، ومسيء النهار ليتوب بالليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا من ساعة فضل الله تعالى. نعم. حدثنا سلم بن جنادة القرشي حدثنا سلم بن جنادة القرشي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أي نعم. وهذا شاهد فيه ذكر سبحات الوجه وأنها تحرق. لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، صفة السبحات أنها تحرق كل شيء أدركه بصره سبحانه وتعالى. فهذا يوافق العنوان، باب ذكر صورة ربنا جل وعلا وصفة سبحات وجهه. فصفة السبحات أنها تحرق، نعم، تحرق كل شيء أدركه بصره، أو تحرق كل ما انتهى إليه بصره من خلقه. لو كشفه حجابه النور، وفي اللفظ السابق حجابه النار. لو كشفه، كشف هذا الحجاب، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم. حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء ما كل شيء أدركه بصره. وقال محمد بن يحيى: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. نعم. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. نعم. وحجابه النور سبحانه وتعالى، حجابه النار هنا، لا ينبغي، لا ينام، إن الله لا ينام، لأن النوم أخو الموت، ولا ينبغي له أن ينام لأن النوم نقص، والله متصف بالكمال سبحانه وتعالى، والنوم أخو الموت، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار، لو كشف يعني لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، وبصره سبحانه وتعالى محيط بجميع الكائنات، يعني لا يقوم لجلال وجهه كائن من الكائنات، بل تنحرف لجلال وجهه سبحات وجهه تحرق كل ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى، ولكن احتجب سبحانه وتعالى بالنور أو بالنار، أي نعم، ولولا ذلك لما قام كائن لجلال وجهه سبحانه وتعالى. ولهذا موسى لما رأى الجبل اندك لتجلي الله له خر صعقا، لأنه لا يطيق يعني ذلك، هذا في الدنيا، وفي الآخرة ثبتت رؤية الله عز وجل، أن المؤمنين يرون ربهم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله لذة النظر إلى وجهه، لذة النظر إلى وجه الله في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه، أيها النار، أي النار أو النور يشتركان في الإضاءة، والمقصود هو الإضاءة، النور يعني الكهرباء نور ولكن هو نار في حقيقته، أي نعم. والله سبحانه وتعالى يعني من نعمه علينا أننا نستخلص الاستفادة من النور، ولأن النار فيها صفات، صفة الإحراق وصفة الإضاءة وصفة الظلمة، والنور هو الجانب، جانب الإضاءة من النار، أي نعم، والجانب الخالص من الإحراق. فالآن ترى المصباح نور، ولكن إذا في حقيقته هو محرق، فلا منافاة النار أو النور، أي نعم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل هل رأى ربه قال نور أنا أراه، أو نور إني أراه، يعني احتجب بالنور سبحانه وتعالى. ولهذا أنكرت عائشة أن يكون رأى ربه بعيني رأسه، وابن عباس أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ولم يقل بعيني رأسه، فيحمل هذا على أنه رأى ربه رؤية علمية. ونحن إذا لم نكن مثبتين لله توحيد المعرفة والإثبات فلا رأي لنا، الرأي العلم يقال له رؤية، يقال له رؤية أيضا، لأن هناك رؤية علمية ورؤية عيانية. ونعم كما قال في سورة التكاثر لهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هل هذه رؤية عيانية أو رؤية علمية؟ هو يعني قيدها بالعلم، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم أعقب هذا بقوله ثم لترونها عين اليقين، أي نعم، ثم لترون، ففي رؤية علمية ورؤية عيانية. نعم. حدثنا محمد. نعم. النور قدر مشترك، قدر مشترك بين صفته الذاتية سبحانه وتعالى وبين النور المخلوق، هو سبحانه وتعالى نور وصفته النور، وهو خالق النور، فالنور المخلوق غير صفته، مثل القدر المشترك بين العزيز والعزيز، سمى نفسه العزيز وسمى بعض خلقه العزيز، عزيز مصر و أيضا غيره، فلكن ليس العزيز مثل العزيز، هذا عزيز مخلوق وهذا صفة الرب تبارك وتعالى قائمة به. فكذلك النور يعني يشترك فيه النور المخلوق ويضاف إلى الله بإضافة المخلوق إلى خالقه، والنور الذي هو صفته، النور الذي هو صفته تقوم به سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى اسمه النور وصفته النور النور خلقه ويخلق النور سبحانه وتعالى. واضح؟ ها؟ أعد السؤال بعبارة يمكن تكون أوضح. لا لا اتركه، ما فوضك، دعه. لا أي نعم، لا أحرق سبحات وجهه، أي يوم القيامة نحن نرى وجهه إن شاء الله، لأن الذي لا الذي يحجب هم الكفار. نعم. لا، ربنا سبحانه وتعالى يعيد خلقنا على هيئة البقاء، يعني الخلق، لأنه الفاني قال العلماء في هذه الدنيا الخلق للفناء، فلا يناسب أن يرى الفاني الباقي، وفي الإعادة إعادة للبقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي سبحانه وتعالى، لأن إعادة الخلق إعادتنا للبقاء يوم القيامة، فناسب أن يرى الباقي الباقي جل وعلا. ما في إشكال؟ ها؟ لا، إذا فيه هات. لا لا، أنت لابد أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ليس شيء من صفاته يكون حتما على الله، بل الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، ليس هذه المخلوقات وليس فعله يعني بدون مشيئته. وربنا عز وجل يعيد الخلق ويعيد خلق المؤمنين على صفة البقاء، وأذن الله عز وجل بمشيئته أن يراه المؤمنون. كيف يرونه أو كيف يعني، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نؤمن بالغيب بأن الرؤية متحققة، وأنها لا يحصل إحراق، لا يحصل إحراق، وأن هذه الخلقة التي كانت على جهة البقاء كما قال العلماء ناسب أن يرى الباقي الباقي، ليست مثل الخلقة التي في الدنيا، فهذه الخلقة للفناء وللزوال، فلا يناسب أن يرى الفاني الباقي سبحانه وتعالى. يعني لا تعتقد عقيدة الفلاسفة، لأن عقيدة الفلاسفة يقولون إن الله إلا موجبة تامة، فصفته أيضا ما دام تحرق فهي علة موجبة تامة، وهذا خطأ. نحن لا نقول إن الله علة تامة موجبة لمفعولاته، ولكننا نقول إن الله فعال لما يريد. ها؟ إذا حصل عندك إشكال قل فعال لما يريد ويروح إن شاء الله. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد وأبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، قال ابن يحيى بمثله وزاد فيه، ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. حدثنا بحر بن نصر بن نعم، نقف عند هذا النص. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد أو عبيد وأبو نعيم قال ابن عبيد وأبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، قال ابن يحيى بمثل وزاد فيه، ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. فكأن هذه النار يعني هي حجاب الرب تبارك وتعالى. نعم. حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا أسد ابن موسى أسد السنة قال حدثنا المسعودي بهذا الإسناد مثله سواء وقال ويرفعه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي عاصم وقال يد الله مبسوطة. نعم. حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. نعم. لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، حتى جاء في الرؤيا يوم القيامة أنه يكشف الحجاب فيرونه سبحانه وتعالى. نعم. إلى الله. نعم. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا أسد قال حدثنا وبصره محيط سبحانه وتعالى بكل شيء، لا المفهوم غير مراد. نعم. قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه ذكر أن دون الرب يوم القيامة 70,000 حجاب، حجابه من ظلمة لا ينفذها شيء، وحجاب من ظلمة لا ينفذها شيء، وحجاب من نور لا ينفذها شيء، وحجاب من ماء لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء إلا خلئ قلبه، إلا من يربط الله على قلبه. أي نعم. شوف، إلا من يربط الله على قلبه. أي نعم. إذا أشكل عليك شيء فاذكر قدرة الله، إذا أشكل عليك شيء فاذكر عدم مماثلة الله لخلقه، إذا أشكل عليك شيء فاذكر عظمة الله ويعني مفارقته للمخلوق في الخصائص، ليس مثل لا يمثل الله عز وجل بخلقه. فإذا خطر ببالك صفة المخلوق وأشكل عليك الأمر فاعلم أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. والمشكل والمتشابه رده إلى المحكم، إذا أشكل عليك شيء أو اشتبه عليك شيء فرده إلى المحكم. إيه نعم. وبهذا تخلص. نعم. ها؟ كيف يا أخي الشاهد؟ لا، هو يذكر صفة الحجاب، الآن انتقل إلى صفة الحجاب، وكان الحجاب إيه نعم، وهذه صفة الوجه أو صفة السبحات. إيه نعم. نعم. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا أسد قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد قال بين الملائكة وبين العرش 70 حجابا، حجاب من نور، حجابا من نور، أو حجاب، أي حجاب من نور، حجاب من نور، وحجاب من ظلمة، وحجاب من نور، وحجاب من ظلمة، وهكذا حجاب من نور، وحجاب من ظلمة، وحجاب من نور، وحجاب من ظلمة. نعم. قال أبو بكر لم أخرج في هذا الكتاب من المقطعات، لأن هذا من الجنس الذي نقول إن علم هذا لا يدرك إلا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لست أحتج في شيء من صفات خالقي عز وجل إلا بما هو مسطور في الكتاب أو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الثابتة. أقول وبالله توفيقي وإياه أسترشد، قد بين الله عز وجل في محكم تنزيله الذي هو مثبت بين الدفتين أن يعني القرآن في محكم تنزيله الذي هو مثبت بين الدفتين يعني القرآن والسنة كذلك وحي، يعني ورد أن جبريل ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن، لكن ليست هي القرآن، القرآن هو الذي بين الدفتين. نعم. أن له وجها وصفه بالجلال والإكرام والبقاء، فقال جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونفى ربنا جل وعلا عن وجهه الهلاك

وأنا أنفيها، فقوله أنا أنفيها هو الاعتداء، قوله أنا أنفيها هو الاعتداء، لأنه عقلك ما يدلك على هذه الصفات، يعني أعجبت بعقلك فجعلته دليلا ولم تستدل بالوحي، والوحي دلك على ما لم يدلك عليه عقلك، فلماذا تعتدي وتنفي ما أثبته الوحي؟ عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين، فهب أنه لم يثبت لديك بدلالة عقلك هذا الأمر، ليس من حقك أن تنفيه، لأن النافي ينفي بعلم، بعلمه بالنفي، يعني الحق أن النافي لا ينفي إلا ما علم أنه منفي، أما إذا نفى لجهله لعدم علمه فهذا اعتداء، وهم ينفون الحقيقة لعدم علمهم وليس لعلمهم بالنفي، ليس لعلمهم بأنه نفي أو أنه منفي، فالنافي عليه الدليل كما على المثبت، فهؤلاء الجهمية بسبب جهلهم نفوا ما أثبته الكتاب والسنة، وليس في العقول الصريحة ليس فيها ما ينفي، ليس فيها يعني ما ينفي هذا الذي نفوا، يعني لو سمعوا لو عقلوا لوقفوا عند حد العقل وقالوا ليس في عقولنا ما ينفي هذه التي ثبتت بالكتاب والسنة، وصح السمع بإثباتها وهو دليل، وحين قام الدليل وسلم من المعارض وجب التسليم به، لكنهم كما قال الله عز وجل عن الكفار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السنة، لا عقل ولا سمع. نعم. وقد ذكرنا من الكتاب والسنة في ذكر وجه ربنا بما فيه الغنية والكفاية ونزيده شرحا، فاسمعوا الآن أيها العقلاء ما نذكر من جنس اللغة السائرة بين العرب، هل يقع اسم المشبه على آثار ومتبع السنن؟ على أهل الآثار ومتبع السنن هل يقع؟ بل إن بعضهم بالغ وقال إن 5 من الرسل مشبهة، أي نعم، زعم أن موسى مشبها، أي نعم، حين قال إن هي إلا فتنتك، وزعم أن عيسى مشبها لما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وزعم أن محمد صلى الله عليه وسلم مشبها لما أثبت لله أنه استوى على العرش، فحاصل يعني أو 3 من الأنبياء قالوا إنه مشبها، بعض شيوخهم بعض شيوخ هؤلاء الجهمية لم يسلم منهم الأنبياء بل وسموهم بأنهم مشبهة. نعم. نحن نقول وعلماؤنا جميعا في جميع الأقطار أن لمعبودنا عز وجل وجها كما أعلمنا الله في محكم تنزيله، فذواه بالجلال والإكرام وحكم له بالبقاء ونفى عنه الهلاك، ونقول إن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، محجوب عن أبصار أهل الدنيا لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية. شوف كيف ما دام في الدنيا الفانية، فضع تحتها خط. نعم. ونقول إن وجه ربنا القديم نعم لا يزال باقيا، فنفى عنه الهلاك والفناء. ونقول إن لبني آدم وجوها كتب الله عليها الهلاك ونفى عنها الجلال والإكرام غير موصوفة بالنور والضياء والبهاء التي وصف الله بها وجهه، تدرك وجوه بني آدم أبصار أهل الدنيا. يعني ليست لوجوه بني آدم يعني هذا البهاء وهذا الضياء الذي يعني تدرك أبصار أهل الدنيا. نعم. تدرك وجوه بني آدم أبصار أهل الدنيا لا تحرق لأحد شعرة فما فوقها، لنفي السبحات عنها التي بينها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لوجه خالقنا. ونقول إن وجوه بني آدم محدثة مخلوقة لم تكن فكونها الله بعد أن لم تكن مخلوقة، أوجدها بعدما كانت عدما، وإن جميع وجوه بني آدم فانية غير باقية، تصير جميعا ميتا ثم تصير رميما ثم ينشئها الله بعدما قد صارت رميما، فتلقى من النشور والحشر والوقوف بين يدي خالقها في القيامة، ومن المحاسبة بما قدمت يداه وكسبه في الدنيا ما لا يعلم صفته غير الخالق البارئ سبحانه. نعم. ثم تصير إما إلى جنة منعمة فيها أو إلى النار معذبة فيها، فهل يخطر يا ثم تصير إما إلى جنة منعمة فيها أو إلى النار معذبة فيها فهل يخطر يا ذوي الحجى ببال عاقل مركب فيه العقل يفهم لغة العرب ويعرف خطابها ويعلم التشبيه أن هذا الوجه شبيه بذلك الوجه؟ وهل ها هنا أيها العقلاء تشبيه وجه ربنا جل ثناؤه الذي هو كما وصفنا رب كما وصفنا وبينا صفته من الكتاب والسنة بتشبيهه وجوه بني آدم التي ذكرناها ووصفناها غير اتفاق اسم الوجه وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم؟ يعني الاتفاق والاشتراك في الاسم في اللفظ فقط وفي المعنى المطلق من غير إضافة. أي نعم. أما إذا أضيف فأخذ الخصائص، لا يقع الاشتراك في الخصائص، وإذا أضيف تميز يعني بالخصائص، لكن الاشتراك هو بمجرد اللفظ والمعنى الذهني فقط، وهذا المعنى الذهني مطلق لأنه لا يوجد في غير الذهن، وما خرج عن الذهن فإنما يوجد الأعيان المختصة فقط. نعم. كما سمى الله وجهه وجها، ولو كان تشبيها من علمائنا لكان كل قائل لكان كل قائل أن لبني آدم وجها، وللخنازير والقردة والكلاب والسباع والحمير والبغال والحيات والعقارب وجوها. قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب وغيرها مما ذكرت. أي نعم. إذا كانت وجوه، أنت تقول لبني آدم وجها، لابن آدم وجها، وتقول للخنزير وجها، فهل يعني يكون في هذا تشبيه لوجه الخنزير بوجه ابن آدم؟ ما حد يقول بهذا. أي نعم. ولا، ووجه الخنزير حقيقة، وجه ابن آدم حقيقة. إذا قلت إن لابن آدم وجه، هذا حقيقة، ما حد يقول مجاز في الخنزير وحقيقة في ابن آدم، بل وجه الخنزير حقيقة، لكن حقيقة تناسب الخنزير، ووجه ابن آدم حقيقة تناسب ابن آدم. فإذا قلنا وجه ابن آدم ووجه الخنزير، هل في هذا تشبيه؟ ليس فيه تشبيه ابن آدم بالخنزير. إذا علم أن الفرق متقرر بين مخلوق ومخلوق، فلا أن يكون الفرق بين الخالق والمخلوق من باب أولى. هنا هذا مقصود هنا. وما من شيئين في الوجود إلا كما ذكرت البارح يشتركان في يشتركان نعم بينهما قدر مشترك وبينهما قدر فارق، فمن ألغى المشترك يكون معطلا، ومن ألغى الفارق يكون ممثلا. ولست أحسب أن أعقل الجهمية المعطلة عند نفسه لو قال له أكرم الناس عليه: وجهك يشبه وجه الخنزير والقرد والدب والكلب والحمار والبغل ونحو هذا إلا غضب. أي نعم. لو جيت جهمي وقلت له أنا من منطلق يعني مذهبك، أنت تذهب إلى أن من أثبت الصفات التي تشترك في اللفظ وفي المعنى المطلق مع صفات أخرى، لو انطلقنا من هذا المذهب يعني أن من ذكر الصفات المشتركة فهو مشبه، فنحن نذكر لأنه فيه اشتراك بين وجهك ووجه الكلب، فنقول إن وجهك يشبه الكلب لأن يعني اشتركت معه في مسمى الوجه، لغضب، لأنه هذا ليس حقيقة، خلاف الحقيقة. الاشتراك هو في اللفظ فقط، والاشتراك في المعنى الذهني فقط، ليس في الخصائص.

مع أنه لا يلزم، لأن من أثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يثبت ذلك مع نفي المماثلة، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن نفى عن الله عز وجل أن يكون متصفا بصفات الكمال، متصفا بما وصف به نفسه جل وعلا من أن له وجه وعينان ونفس وأن الله يبصر ويرى ويسمع، من نفى هذه الصفات خوفا من التشبيه بالحيوان فإنه يقع في تشبيه الله عز وجل بالموتان، فوقع في شر مما فر منه على حد زعمه، مع أن الأمر لا يلزم لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الاشتراك إنما هو في اللفظ، اشتراك في الاسم فقط، وفي المعنى الذهني الذي لا يضاف إلى مخلوق ولا إلى خالق. مثلا إذا قلنا السمع وقطعناه عن الإضافة نفهم أن السمع وصف كمال، فالذي يضاف إليه السمع أكمل ممن لا سمع له، فالسمع من حيث هو صفة كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، والخالق جل وعلا أولى بوصف الكمال، لكن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى في غاية الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه ولا مماثل له فيه ينفرد بهذا الوصف سبحانه وتعالى، فهو واحد في ذاته لا ثاني له، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في فعله لا شريك له، وواحد في استحقاقه لا ند له سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعله يأتي به فيما بعد، وإلا حديث الدجال يذكر عند إثبات صفة العينين، إن اشتبه عليكم شيء فلا يشتبه، أن الدجال أعور العين اليمنى، يعني أن الله ليس أعور، فعند إثبات صفة العينين يذكر حديث الدجال. عند إثبات صفة العينين لله يذكر صفة، يذكر حديث الدجال، لأن الدجال الفرق بينه وبين، هو يدعي أنه الرب، لكن لا يشتبه علينا لأنه في فرق بين الدجال وبين الرب، الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، وفرق آخر أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن قارئ كاتب أو غير كاتب، يعني هو يذكر الفروق. الدجال سيأتي بفتنة وسيأتي بتلبيس، وفتنته عظيمة وشديدة، لكن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الدجال وبين الرب، فأول الفروق قال إنه أعور العين اليمنى، يعني ربنا ليس أعور، والفرق الثاني مكتوب بين عينيه كافر، يعني شاهد النقص وشاهد نعم أنه مربوب قائم أو مشاهد فيه. لا أدري، كل حلال المصنف يصنف، يعني يذكر الأحاديث حسب، لكن يعني سؤالك لماذا لم يذكر حديث الدجال في إثبات صفة الوجه قد لا يظهر له، مثل ما أنه لم يظهر لي وأجبتك بأن حديث الدجال يذكر عند إثبات صفة العينين، يعني ما الدليل على إثبات صفة العينين لله عز وجل؟ نستدل بحديث الدجال. في الحديث الآخر فإن أحدكم يقوم بين عيني الرحمن، هذا فيه ضعف، وهذا الحديث هو الحديث بمفهومه، يعني فيه إثبات صفة العينين. والله أعلم. يقول عمرة في رمضان كحجة معي، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم حديث صحيح، لأن امرأة تخلفت عن حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها إن عمرة في رمضان كحجة معي، يعني تعدل الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لمن فاته الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يمكن أن أحرم من منزل إقامتي بالمدينة المنورة تفاديا للازدحام عند بيار علي. يا أخي يمكنك أن تغتسل من منزلك وأن تتجرد من المخيط والمحيط وتلبس إزار ورداء، لكن ما تحرم إلا بالنية من أبيار علي. يعني حقيقة الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا حقيقة الإحرام. فأنت ما تنوي الدخول في النسك من منزلك، لكن تتنظف وتغتسل وتلبس إزار ورداء، وإذا وصلت أبيار علي تنوي، إذا وصلت الميقات تنوي. أي نعم. وتكون بذلك قد تفاديت الزحام ورفقت بنفسك. هل تجعل حديث الدجال في باب ذكر صفة الوجه؟ لو صنفت أنت ما يظهر لي. أحسنت، ولهذا تذكر عند إثبات العينين، لأن الدجال ذكر أنه أعور، وهذا نقص. نعم. لا أنت فاهم، بس يعني الاستدراك على الشيخ يعني ما يظهر لي وجهه، لكن عنده صفة العين وربما يذكره. نحن لماذا نستعجل؟ وإلا يعني تفقدك لمثل هذه النصوص أمر جيد، الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم في تخطي المصلين لبعضهم البعض أثناء تأدية الصلاة؟ تخطي الرقاب يا أخي لا يجوز، مكروه، لكن لو وجد فرج تركها المصلون فقد أسقطوا حقهم في التقدم إليها، فعند هذه يعني يجوز تخطي إليها. خاصة إذا كان يعني ليس تخطي للرقاب ولكنه نفوذ من بين الصفوف إلى تلك الفرج، فهؤلاء الصفوف أسقطوا حقهم في تلك الفرج. يقول ذكرت الخلق الباقي والخلق الفاني، فهل عند البعث بعد الموت يكون خلقا باقيا؟ نعم يا أخي، سبحانه وتعالى ينشئنا يعني نشأ باقيا أو خلقا باقيا. أي نعم، وهو على صورة ابن آدم، على كل حال في أتم صورة. نعم، في أتم صورة وفي أحسن مرحلة من مراحل العمر. ما أنا أجبته أي أنوي من أبيار علي. نعم. أي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث عكاش الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدخل من أمته 70,000 الجنة بغير حساب العذاب، لما رفع له السواد العظيم وقيل وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب، وصفهم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء وصفهم بتمام التوكل، لا يلتفتون إلى الراقي يطلبون منه أن يرقيهم، لا يسترقون ولا يكتوون كذلك، لا يلتفتون إلى بقلوبهم لا يلتفتون إلى من يكوي ويطلبون منه أن يكويهم، ولا يتطيرون، بل يعلمون أن الأمر بيد الله عز وجل، فلتمام توكلهم قلوبهم متعلقة بالله سبحانه وتعالى دون غيره. ولتحقيقهم هذا المقام العظيم الذي هو مقام التوحيد أصبحوا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. قال هل في روايات ما يفيد أن هؤلاء 70,000 يدخلون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات، منها شفاعته في أهل الموقف عموما أن يقضى بينهم، ومنها شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لمن استحقوا الجنة أن يدخلوا الجنة، ومنها شفاعته لمن دخل النار من وصاة الموحدين أن يخرجوا منها. ومن هذه الشفاعات ما هو يختص به عليه الصلاة والسلام، ومنها ما يشترك معه غيره من أولياء الله والأطفال والملائكة وغيرهم. ويبقى يعني يبقى من كان من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ربما يبقى فيهم من تضيق عنهم شفاعة الشافعين ويخرجهم الله برحمته، لأنه يخرج من النار كما ورد في الأحاديث من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. ومثقال ذرة هنا ليست من مادة ولكن من إيمان، من هنا لبيان الجنس. فمثقال الذرة من إيمان هي المركبة من نفي وإثبات، يعني لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات، هذا هو يعني وصف الذرة من إيمان، لا بد أن تكون من نفي وإثبات، كما أن الذرة من مادة تكون من سالب وموجب، وكما أن الحياة أو حياة القلب لا بد أن تكون مكونة من قبض وانتشار، فلو كان القلب منقبضا وثبت على الانقباض لم يكن فيه حياة، أو كان منتشرا ولم ينقبض لم يكن فيه حياة، فأدنى ما يكون من الحياة هو ما اشتمل على قبض القلب وانتشاره، هذه دقة من دقات الحياة. وكذلك الذرة من إيمان تكون مكونة من سالب وموجب، الذرة من المادة، أما الذرة من الإيمان فلا بد أن تكون من نفي وإثبات، يعني لو أنه لا يقول لا إله إلا الله ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ومثقال الذرة من إيمان تزن المادة كلها، كما في حديث موسى، كما في حديث الحديث الذي فيه أن موسى قال يا رب علمني كلاما أو علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به، أو كما قال، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأرضون السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فمثقال ذرة من إيمان تميل بالمادة كلها، نعم ترجح بالمادة كلها. أنا يقول أنه شاب مصاب بمرض السكر شفاه الله، قال يكثر عندي البول وقد يخرج مني البول فيصيب من ثيابي. أكل حيث كنت يعني بهذه المثابة فأنت من به حدث دائم، يعني لا يملك بغير إرادته، فهو يغسل ثيابه ويحرص ويتوضأ عند دخول الوقت، وإذا استمر معه لا يضره. يقول اشتغل في كهرباء المنازل وهناك مفاتيح كهربائية ايش خاصة بالهوايات والصحون الخاصة بالجهاز المرئي، وانا اقوم بتركيب هذه المفاتيح في المنازل، هل علي اثم في ذلك؟ ما ادري، يعني مش المقصود بالجهاز المرئي، ها يطلع على عورات الناس، ما ينبغي، يعني ينبغي على كل حال ما أدري يعني صورة هذه، لكن لا يجوز الاطلاع على عورات الناس أو بقصد الاطلاع على عورات. نبههم يا أخي، الشخص إذا ظهر إلى السطوح صار يصوت ويقول يعني حتى لا يطلع على عورة أحد، نبههم. نعم أنا أحسبك توضح لي هذا السؤال، أي لحظة الله يبارك حتى أكمل. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد رجل جاء يؤدي عمره عن نفسه من مصر فأحرم من أبي أرعلي، وبعد أن عمل عمرته أراد أن يعمل عمرة عن أبيه المتوفى، سؤال من أين يحرم بعد أن تحلل من عمرته بأيام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حج حجة الوداع وحج معه الصحابة اعتمروا وحجوا، ما نعرف أن أحدا خرج وكرر العمرة، إلا أن عائشة رضي الله عنها لما جاءها الحيض وكانت قد اعتمرت تريد عمرة مفردة لم ينقطع عنها الحيض حتى جاء الحج، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأحرمي بالحج، ثم قال لها يكفيك سعيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لكنها لم تطب نفسها إلا بعمرة مفردة كما هو شأن صويحباتها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. عبد الرحمن بن أبي بكر لم يحرم، لو كان مشروعا لا أحرم واغتنمها فرصة. على كل حال العلماء يقولوا إذا تحلل من العمرة فله أن يدخل بنسك آخر، قالوا إن أهل مكة إذا أرادوا أن يعتمروا فيخرجون إلى أدنى الحل، مع أن هذه المسألة فيها كلام، إذا أردت أن تعتمر عمرة تامة عن أبيك وعلى أبيك عمرة أو حج فأنت تحرم عنه أو تعتمر عنه من ميقاته، من الميقات بعض أهل العلم يقولون من المكان الذي وجب عليه إذا أردت أن تنوب عنه حتى يسقط الفرض، لكن إذا كنت متبرعا فالصحيح أنه من حيث تيسر لك. قل هل من محتم قراءة القرآن في السنة القبلية والبعدية في الصلوات خمس؟ يقرأ الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقرأ ما تيسر، فهو أيضا لا سنة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا يسأل ويقول قلت إن اسمه النور، هل ورد النور من أسماء الله الحسنى مطلقا هكذا؟ هذا سؤال يحتاج إلى يعني مراجعة. هل تعرفون يعني الإطلاق بالألف واللام على الله عز وجل أن اسمه النور كما أطلق الرحمن؟ لكن يوصف لأنه نور، يعني يوصف صفته النور سبحانه وتعالى، صفته النور أو صفته سبحانه وتعالى النور، فهل نقول عبد الرحمة؟ صفته الرحمة، فهل نقول عبد الرحمة ما دام صفته النور والصفة لا تقوم بنفسها وليست إلها؟ فإننا نسمي بمن قامت به، يعني ما نقول عبد الرحمة ولكن نقول عبد الرحمن، لأن يعني الرحمن هو الاسم الحسن. فهل ورد النور بهذا الإطلاق على الله كما ورد إطلاق الرحمن عليه؟ الأسماء الحسنى مطلقا يشترط فيها أن تكون وردت توقيفية.